أما اللفظ طبعا ينقسم إلى صريح وكناية وما عداهما، يعني من الكناية الخفية، يعني لفظ صريح ولفظ كناية عن الطلاق، وهناك غير كده اللي هو إيه؟ الكناية الخفية، لفظ يدل على الطلاق لكن من بعد. فالصريح طبعا هو ما دل على معنى لا يحتمل غيره بحيث لا ينصرف عنه ولو بنية صرفه، وهو ما فيه لفظ الطلاق الطاء واللام والقاف على أي وجه كان، أي ما كان مشتملا على مادة الطلاق وهي الطاء واللام والقاف على أي وجه كان، يعني طلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة. وقد مثل لذلك بقوله مثل أن يقول أنت طالق، فقد اشتملت هذه الصيغة على الطاء واللام والقاف فكانت معتبرة في الصريح دي. هذا هو الأصل، اللفظ الأصلي في الطلاق أنت طالق. وكذلك قوله أنت مطلقة من الصريح لاشتمالها على مادة الطلاق فيلزم بها وبما ذكر من الصيغ المشتملة على المادة الطلاق، ولا يفتقر إلى نية، لا نقول له أنت تنوي الطلاق أو لا، لأنه صرح بلفظ الطلاق فلا ينوى. نقول له هو يقول أنت طالق ونقول له أنت تنوي الطلاق أو لا، اللفظ نفسه لا يحتاج إلى نية ولا ينصرف إلى غير الطلاق. هذا في لزوم الطلاق بهذه الصيغة الصريحة. وأما ما يلزمه من الطلاق عند عدم التقيد بالنية فأشار له بقوله ومطلقها، أي مطلق هذه الألفاظ الصريحة أي الآتي بها مطلقة عن نية واحدة أو أكثر يلزمه واحدة في كل حال، إلا أن ينوي بها أكثر من واحدة فيلزمه ما نواه اثنتين أو ثلاثا. يعني هذه الكلام أنت طالق ومطلقة يلزمه واحدة إلا أن ينوي أكثر، يقول أنا نويت اثنتين أو ثلاثا يبقى يلزمه إيه؟ ما نواه. لكن الكناية، قال أما الكناية فهي قسمان، ظاهرة في الطلاق لا تحتمل غيره إلا بنية الصرف للغير. قال وإنما سميت هذه الألفاظ هي لفظ خلية وبرية بالكناية لأنها استعمال اللفظ في لازم مسمى، لأن الكناية لفظ أطلق وأريد لازمه. عندنا في البلاغة يقولون إيه مثلا فلان كثير الرماد، كناية عن الكرم، كسرة الرماد يستلزمها كسرة الطبخ، يستلزمها كسرة الضيفان، كل ذلك إيه؟ كل ذلك يدل على إيه؟ على الكرم. فهنا برضو لفظ أنت خلية يعني خلية من الزوج، أو أنت برية يعني برية من زوجك، كناية إيه؟ ظاهرة ظاهرة. ويلزم من ذلك ذهاب العصمة، فاستعمال اللفظ زي خلية اسم للمرأة الخالية من الزوج، ويلزم من ذلك ذهاب العصمة، والبرية برية من الزوج يلزم من ذلك ذهاب العصمة أيضا. وكذا يقال في البقية، وكذا يقال في البقية، في بقية الألفاظ يعني. هذه ظاهرة، كناية ظاهرة وكناية محتملة، معطوف على ظاهرة، وإنما كانت محتملة لأنها لا تنصرف للطلاق إلا بنية الصرف له، فإذا صرفها لغير الطلاق انصرفت، لكن خلية وبرية لا تنصرف لغير الطلاق. فهذا معنى قوله محتملة. ثم أشار إلى أمثلة الكناية الظاهرة فقال: فالظاهرة مثل قولك لزوجتك أنت خلية وبرية. ولكونهما مثالين فالواو في كلام بمعنى أو، خلية أو برية، يعني هذه كناية ظاهرة عن الطلاق. ومن أمثلة الكناية الظاهرة بائن وبتة وحبلك على غاربك وأنت حرام وأنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير ووهبتك لأهلك ورددتك لأهلك. فهذه الكنايات عندنا المالكية ثلاث في المدخول بها، هذه الكنايات كنايات ظاهرة عندنا احنا على الثلاث، تحمل على الطلاق الثلاث: البائن والبتة، ان البت هو القطع، ورددتك لأهلك، وحبلك على غاربك، وأنت حرام وأنت كالميتة والدم ولحم الخنزير. كل ده كنايات ظاهرة تحمل على الطلاق الثلاث. في المدخول بها وفي غيرها حتى التي لم يدخل بها تحمل على الثلاث: إلا أنت حرام، فثلاث في المدخول بها وينوى في غير المدخول بها. كلمة أنت حرام، أنت حرام إذا كان مدخول بها يبقى ثلاثة، غير مدخول بها يبقى نقول له أنت تنوي واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. وقيد العلامة القرافي المالكي في قوله خلية وبرية في الكنايتين دول وحبلك على غاربك أن يستعملها العرف في حل العصمة، وإلا فهي من الكناية الخفية إجماعا لا الظاهرة، فتستعمل استعمال الكناية الخفية في قصد الطلاق وعدم القصد، يعني تقصد أو لا تقصد، اللي هي خلية وبرية وحبلك على غاربك. وينبغي أن يجري هذا القيد في كل ما يتبادر منه معنى غير الطلاق، وذلك كالميتة، أنت كالميتة، والدم ولحم الخنزير وما أشبههما، اللي هو إيه يعني يكون العرف أهل البلد يعني في عرفهم يستعملون هذه الألفاظ بقصد الطلاق. لكن في بعض الناس مثلا في بعض الأعراف أو بعض البلاد تستعمل هذه الألفاظ في السب والشد، يعني يخاطب امرأته بأنها ميتة، بأنها دمك أو كلحم الخنزير، أو حبلك على غاربك، بمعنى أنك أنت يعني مش متقيدة بالأحكام الشرعية. ها؟ فكل ده طبعا يدل على ايه؟ يعني ممكن يدل على السب والشتم، ممكن في بعض الاعراف يدل على الطلاق، يدل على ايه؟ الطلاق. فطبعا الكنايات الخفية بينوى فيها الزوج، هل تقصد الطلاق أو لا، تقصد طلقة أو أكثر. طبعا الكناية الظاهرة تأخذ حكم اللفظ الصريح عندنا من الطلاق، ووجه الشبه بينهما ما أشار إليه المصنف في أنه لا تقبل دعواه في غير الطلاق، يعني الألفاظ التي عدها الشيخ من الكنايات الظاهرة لو قال لا أقصد الطلاق لا نأخذ بكلامه، لأنها تأخذ حكم اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير الطلاق، بل هذا حكم الكناية الظاهرة من أنها كالصريح في عدم الصرف عن الطلاق، ولو مع نية الصرف فلا يقبل قوله لم أرد الطلاق، يعني اللفظ الصريح كالكناية الظاهرة تماما. لكن أما المحتملة، اللفظ المحتمل للطلاق وغيره، وذلك مثل إيه؟ اذهبي وانصرفي واقعدي وأنت حرة ومعتقة، فليست الكناية الصريحة يعني، إنما دي كناية خفية، فتقبل دعواه في نفيه وعدده. كثير من الأزواج يقول لمراتي أنت حر، لكن لا يقصد الإيه؟ لا يقصد الطلاق، ولو قيل له هل تقصد الطلاق يقول لا، أنا أقول لها أنت حرة يعني افعلي ما شئت، ولا يقصد الإيه؟ أو اذهبي وانصرفي، كل هذه طبعا كنايات خفية جدا. فتقبل دعواه في نفيه أي الطلاق وعدده إذا ادعى ذلك، فإذا ادعى أنه أراد الطلاق ففيه خلاف المشهور أنه يكون طلاقا، يعني واحد قال لامرأته اذهبي أو انصرفي قلنا له تقصد الطلاق، قال أقصد، خلاص يقع الطلاق، يعني هو يقول أنا أقصد وأنا أقول له لا أنت لا تقصد، طبعا لا، زي ما قالوا العلماء في الطلاق الثلاث، واحد يحلف بالطلاق الثلاث، أنا أقول له أنت أردت واحدة، كيف؟ ولذلك المذاهب الأربعة لأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثة، لأنه هو الذي ذكر العدد، فكيف أحكم له بأنه أراد واحدة؟ ولا تقبل دعوة، لأن ده لفظ صريح. ولذلك الأئمة الأربعة على أن الثلاثة يقع ثلاثة حتى ولو في لفظة واحدة، ما عدا طبعا الشيخ ابن تيمية وابن القيم ومن تابعهم في هذا من إيه من المتأخرين من الحنابلة. ومذهب أشهب الذي هو مقابل المشهور عدم اللزوم بهذه الألفاظ عند إرادة الطلاق، لكن المشهور عند المالكية أن الألفاظ المحتملة إذا قال أردت بها الطلاق يقع الطلاق، مقابل المشهور قال لا يقع، لكن هو يقول أنا أردت الطلاق ونقول له لم ترد. وأما ما يقوم مقام اللفظ مقام الكناية الظاهرة والخفية والصريح فأنواع كثيرة منها الإشارة المفهمة أي التي شأنها الإفهام، وإن لم تفهم منها المرأة الطلاق فالإشارة طبعا المفهمة هي التي انضم لها من القرائن ما يقطع من عينها بدلالتها على الطلاق، وهي معتبرة من الأخرس في الطلاق، وكذا من غير الأخرس كما في العلامة بهرام، لأنه قال وسواء كانت ممن الإشارة يعني سواء كانت ممن هو قادر على الكلام أم لا كالأخرس ونحوه، فغير المفهمة بالمعنى المذكور لا يقع بها طلاق ولو قصده بها، لأنه فعل من الأفعال والفعل لا يقع به الطلاق إلا أن يعتاد قوم ذلك. وضرب مثل وقال وذلك مثل أن يعتاد وقوعه بضربها أو مسها، فتكون الإشارة الغير المفهمة من الأفعال التي جرى العرف باستعمالها في الطلاق بدون عوض. يعني عادة بلد من البلاد أو جماعة من الناس أنهم إذا ضربوا المرأة أو مسوها هكذا يكون طلاقا بدون طلاق، يعني بدون كلام قال يقع الطلاق، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما يقول العلماء. لكن الإشارة المفهمة من الأخرس، مثلا واحد مثلا أخرس قلنا له هذه امرأتك فإيه عمل كده، يعني لا، أو عمل كده يعني انفصلنا، يبقى يقع الطلاق بالنسبة للأخرس بالذات الذي لا يتكلم. يبقى الإشارة دي فيها قرائن تدل على أنه إيه أراد أنها ليست بزوجة. وقلنا برضو من الأفعال مثلا رمي مثلا جهاز الزوجة خارج المنزل مع الغضب، وهذه قرينة على عدم إرادة الزوجة وأنها إيه وأنها طالق. يبقى دي إشارة مفهمة ومعها قرائن تدل على إرادة الطلاق، منها الغضب ورمي مثلا إيه ما يخص الزوجة من جهاز. ومنها أي من أنواع الطلاق التي تقوم مقام اللفظ كتابة الطلاق من القادر على النطق، يعني كتب خطابا لامرأته بأنها طلق. وأولى منه العاجز طبعا، الأخرس في هنا الآن الأخرس بيكتب، فإن كتب الكتاب بالطلاق يعني أرسلت إلى امرأته بأنها طالق، خصوصا الذي يكون في الخارج مثلا وسمع بخبر سيء عنها فأرسل لها رسالة بالطلاق، فإن كتب الكتاب بالطلاق أي متلبسا بالطلاق يكتب لفظه، وسواء كتبه لها أو لوليها أي لأبيها أو عمها أو خالها المسؤول عنها، وهو عازم على الطلاق، يعني يكتب وهو عازم على الطلاق حين الكتاب، يعني ناوي الطلاق، وقع ما كتبه بمجرد الكتاب. أول ما يقول اعلمي أنني قد طلقتك وقع الطلاق، يعني الكتابة كاللفظ تقوم مقام اللفظ سواء بسواء. وقع ما كتبه بمجرد الكتب، وكذا إن كتبه مستشيرا وأخرجه عازما أو لا نية له فيقع، فيقع الطلاق بمجرد الخروج، وصل للمرأة أم لا، يعني استشار صديقا له قال أنا أريد أن أكتب كتابا لامرأتي بأنها طالق، وكتب ونوى وعزم على إرسال الخطاب، يبقى يقع أيضا ما دام عزم مع الكتابة، يبقى يقع الإيه يقع الطلاق، أخرجه عازما. أو كتب مستشيرا حتى ولو لم ينوي يقع، لأن الكتابة تأخذ حكم اللفظ الصريح، وخاصة كتبه بلفظه الصريح، يبقى هنا اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية سواء نطق أو كتب. وإن كتبه غير عازم فله رده، بعد الخروج. أي وقد كان أخرجه مستشيرا فلا يقع عليه الطلاق ما لم يبلغ المرأة، فحينئذ يلزمه الطلاق إذا بلغها ودخل في يدها على أي وجه كان، ولو بذهابها إلى بيته فوجدته فيه، أي الخطاب، فأخذته فالمدار على دخوله في يدها. يعني هو كتب الطلاق ورقة بالطلاق، لكن غير عازم على إيه؟ على الطلاق، فله رده. يعني ممكن بعد ما يديه الواحد يوديه يقول له هات الايه، هات الكتاب، ممكن يقطع الكتاب، فله رد. ما لم يبلغ المرء، يعني خرج ليأخذ الخطاب من الرسول الذي أرسله فوجده مشى، فبمجرد أن يصل الجواب في يد المرأة أو تذهب إلى بيتي تجد الخطاب وتقرأه يقع الايه، يقع الطلاق، ولا ينفعه عليه الرجوع لأنه كتب ووصل، كتب ووصل الخطاب. ولذلك قال فله رده ما لم يبلغ المرأة، إذن يلزمه الطلاق. ولو عقد الطلاق بقلبه جازما من غير تردد بأن يجريه بقلبه كما يجريه به يجريه بلسانه، ففي وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان، اللي هو حديث النفس، حديث النفس، لكن مع العقد، مع ايه؟ يعني عقد قلبه على الطلاق، بمعنى ان نفسه حدثته بالطلاق فعزم على الطلاق. لكن طبعا يعني هذا ايه، مرفوع شرعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل، يعني نفسه حدثته بالطلاق لكن لم يطلق، يبقى مرفوعا، لكن حدثته نفسه وكتب وأرسل يقع، لأنه كده عامل بحديث النفس، عامل بحديث النفس. فهنا في روايتين برضو، يعني قول يقول بالوقوع وقول يقول بعدم الوقوع، ولكن طبعا الأقرب أنه لا يقع. وأما من عزم على طلاقها في المستقبل، يعني النفس حدثته أن يطلقها في الأيام القابلة ثم بدا له عدمه فلا شيء عليه. واحد يقول لك أنا عزمت على طلاق امرأتي ثم بدا لي ألا أطلق، خلاص. إن الشرع طبعا يحافظ، يعني يحاسب على أعمال الجوارح، اللسان أو الجوارح، لكن عمل القلب طبعا إيه، مرفوع. والآية هناك منسوخة، اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. هذه منسوخة بقوله إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الاكتساب بالجوارح، لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر. ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها، اللي هو إيه؟ زواج المحلل. ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها. وهذه كبيرة طبعا من الكبائر، كبيرة من الكبائر، صاحبها ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له. ليحلها لمن طلقها سلاسا، اللي هي البينونة الايه الكبرى، أي نوى ذلك، نوى أن يتزوج امرأة مطلقة طلاقا سلاسا بعد العدة ليحللها لزوجها، يعني حتى إيه ثم يطلقها ويتزوجها الايه الأول بعد العدة من الثاني، ولو معنية إمساكها إن أعجبت، حتى ولو معنية إمساكها، يعني يقول إيه أنا أتزوجها ليحلها له، إن أعجبتني أبقيت عليها وإن لم تعجبني أحللتها له، هذا حرام طبعا. فإن لم ينوي هو، يعني الذي تزوج اللي هو الزوج الثاني ونوى المطلق سلاسا ذلك، نوى زوجها اللي هو ايه الذي طلقها او المرأة نفسها نوت او المطلق والمرأة، يعني الزوج والزوجة، ولم يشعر الزوج الثاني بذلك فلا يضر. اهم شيء نية مين؟ نية الزوج الثاني، لكن نية الزوج الاول او نية المرأة المطلقة سلاسا لا تضر، لا تضر الزوج الثاني، لان الزوج الثاني تزوجها على التأبيد، يعني على استمرار الزواج، يعني بمعنى انه ممكن المرأة ممكن تدبر امرا لكي تتخلص من الزوج الثاني لترجع الى الاول، لانه في نيتها للرجوع للاول، او المطلق الاول اللي طلق سلاسا يعني دبر مؤامرة للزوج الثاني حتى يطلق بدون علم الزوج الثاني، كل ده لا يضر الزوج الثاني، لا يضر الزوج الثاني. الذي يضر الزوج الثاني هو النية، نية التحليل، يعني تزوجها ليحلها للأول، حتى ولو كان ناوي أنها إن أعجبته أقرها أو استمر معها، برضو لا تنفع هذه النية، يعني الاسم واقع عليه واقع. وإذا وقع وتزوجها بقصد أن يحلها لمن طلقها سلاسا فلا يحلها ذلك التزوج. فلا يحلها ذلك التزوج المذكور المتلبس بقصد المتزوج الثاني تحليلها لمن طلقها سلاسا، يعني الزواج بقصد التحليل لا يحل، ويكون حكم هذا العقد المتلبس بالقصد، قصد التحليل، أنه يفسخ قبل البناء وبعده، لو طلعنا عليه يفسخ قبل الدخول وبعد إيه الدخول، متى اطلعنا عليه بطلاق لأنه مختلف فيه، يعني هل هو طلاق صحيح أو غيره صحيح، فيفسخ بطلاق، يفسخ بطلاق. فإن فسخ قبل البناء فلا شيء للمرأة، وإن فسخ بعدها بعد الدخول يعني فلها المسمى، يعني الصداق المسمى 10,000 5,000 لها ذلك، فلها المسمى إن كان، وإلا فصداق المثل إذا لم يكن سمى لها إيه صداق. يقول وكان الأولى تأخير هذه المسألة التي هي قوله ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة طلاقا بائنا ليحلها لزوجها الأول عما بعدها، لأنها من فروع ما بعدها المشار إليها بقوله ومن طلق امرأته سلاسا لم تحل له بملك، ملك اليمين يعني، ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره، يعني تنكح زوجا بالغا مسلما يولد فيها حشفته بلا منع من حيض أو نفاس ولا نكرة فيه، يعني من غير إنكار للجماع بأن يتصادق على الإيلاد أو لا يعلم من يعلم منهما إقرار ولا إنكار بانتشار حال الإيلاج أو بعده، في نكاح لازم وعلم خلوة، فإن لم تتوافر هذه الشروط لم تحل لمن بتها، فلا تحل بمجرد العقد. يعني بعض الناس يقول نكتب عقدا للثاني ونطلق عند المأذون حتى ترجع، لا طبعا هذا باطل ولا تحل. يعني نفس الزواج الثاني ده له شروط، له شروط، فلا تحل بمجرد العقد ولا تحل بزواج صبي، يعني لابد أن يكون الزوج بالغا ولو مراهقا، يعني قارب البلوغ، يعني 13 سنة أو 14، لأنه في حكم الصبي، ولا بوطء نهى الله عنه في حيض أو نفاس، يعني لو تزوجها وهي نفساء أو حائض وجمعها في الحيض والنفاس لا تحل أيضا، أو جمعها بدبر أيضا لا تحل، أو بمسجد أو بفضاء، يعني لابد أن يكون في مكان خلوة شرعية في بيته، ولا بنكاح فيه نكرة ولو من أحدهما، يعني النكاح اللي فيه إنكار للجماع برضو لا تحل، إلا أن يتصادقا عليه فيقبل رجوعهما بعد النكرة. قال ولا بإيلاج لا انتشار فيه، لا حال الإيلاج ولا بعده، ولا بإيلاج في هوى الفرج، ولا بما لف عليه خرقة كثيفة، كل هذا لا يحل لا يحل المرأة المطلقة سلاسا، يعني لابد أن يكون جماعا طبيعيا، ولا بوطء سيد لأمته برضو، لأن الأداء ليس بعقد، ليس بعقد، ولا بنكاح غير لازم كنكاح عبد أو سفيه بغير إذن سيد وولي، أن هذا النكاح غير لازم، لأنه ممكن السيد يجيزه أو لا، ولي السفيه ممكن يجوز النكاح أو لا. بل فإن أجازاه ورضياه حلت، إن وطئت بعد الإجازة والرضا، ولا بتصادقهما على الخلوة بدون شهادة امرأتين لها، ولا بوطء مجنونة أو مغمى عليها أو نائمة، كل هذا لا يحل الزوج. وتحل المبطوطة بوطء مجنون لا سكران، لأن الحلية وعدمها من صفاتها وحدها، فاعتبرت هي وحدها، يعني حتى لو كان الزوج مجنونا وتزوج بها تحل مع الجماع. ولا بد في الإحلال المستكمل للشروط المتقدمة من شاهدين على التزويج، لأن طبعا الشهود في الزواج من شروط الصحة، من شروط صحة الايه الزواج، لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل.